الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، والكتاب يقوم على آيتين من كتاب الله، آية للولاة الرعاة وآية للرعية. أما آية الولاة فهي قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية الخاصة بالولاة والرعاة. أما الخاصة بالرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وشيخ الإسلام لا أراه فيما أعلم تكلم في مسألة الرعية، وإنما أفاض فيما يخص الولاة الرعاة من مسائل، وذلك أن سبب تأليف الكتاب أنه قد سأله بعض الولاة أن يكتب له كلمات في السياسة الشرعية، فكان يخاطب واليا فكان الكلام منصبا على ما يخص الولاة. أما آية الولاة فهي قسمان أو هما مطلوبان من الولاة. المطلب الأول أداء الأمانة، المطلب الثاني الحكم بين الناس بالعدل. أتممنا الكلام عن الأمانة وقلنا الأمانة أمانتان: أمانة في الولاية، من يولي وكيف يولي، وأمانة في الأموال. وأتممنا الكلام عن هذا القسم الأول ببابين: الباب الخاص بالولايات والباب الخاص بالأموال. اليوم ان شاء الله تعالى نبدأ الكلام في القسم الثاني، المطلب الثاني من الولاة من الرعاة، وهو: واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق. هتحكم يبقى هنتكلم على حدود وحقوق، وتنقسم هذه الحدود والحقوق إلى قسمين: حقوق الله وحقوق الناس. في الحقيقة الحقوق اللي لله حقوق للناس، ولكنهم فرقوا، قالوا المسألة دي حق لله يبقى الناس ما لهمش يتنازلوا عنه. يعني مثلا لو قلنا الزنا في حد الزنا، لو ان المزنية بها قالت انا سامحت الزاني ما تقيم عليه الحد، لا نسمع لكلامها لان هذا حق لله. وبعدين بس ده حق ليها ايضا، اقول لك ايوه يا اخواني. الحدود والحقوق قسمان: حدود وحقوق ليست لقوم معينين بل تشمل جميع المسلمين. لما قلت قطاع طريق واعتدوا على انسان في بلطجيه واعتدوا على واحد والواحد قال سمحت البلطجيه، القضيه دي قضيه خاصه بهذا الشخص ولا قضيه مسلمين؟ قضيه مسلمين. وعشان كده حكم قطاع الطريق والمحاربين من الحقوق لله. اذا كلمه حدود وحقوق لله معناها ليست لقوم معينين، قضيه تشمل عموم المسلمين، فبنسميها حدود الله حقوق الله. فهمتوا؟ والا فكل المسائل دين لله وكل المسائل متعلقه بالبشر. لا انا بتكلم من ناحيه يا ترى دي مساله خاصه ولا مساله عامه، حدود وحقوق خاصه لادم بعينه ولا لعموم الادميين والمسلمين؟ واضح؟ قال فهما قسمان. لما بنتكلم على هذه الحدود والحقوق هي كام؟ هي قسمان. الاول اشطب كلمه القسم دي اكتب فالاول دايما كده قسمان، فالاول القسم الثاني هو القسم الثاني، الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بل منفعتها لمطلق المسلمين او نوع منهم او نوع منهم. ممكن يكون جميع المسلمين او طائفة معينة من المسلمين، المهم مش اشخاص. فاهمين ازاي؟ طائفة من المسلمين هنسميها مسألة عامة من حقوق الله. قطاع طريق في بلد معينة، ما هي دي مش عموم المسلمين، ده خاصة باهل البلد دي، هذا متعلق بالبلد دي مش بسواهم، نسميها ايضا مسألة من حقوق ايه؟ من حقوق الله. مثل قال وكلهم محتاج إليه، أو نوع منهم وكلهم محتاج إليه، وتسمى هي الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، تسمى حدود الله، وتسمى حدود الله وحقوق الله. مثل اكتب أمثلة. يبقى أول حاجة أول قسم حدود الله وحقوق الله، ودي تعريفها اكتب جنبها التعريف، الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين. أمثلة مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم، دي ليست لقوم معينين، ده ضررهم بيشمل المسلمين. ومثل الحكم ومثل الحكم في الامور، خليها الاموال، في الاموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين، فهذه من اهم امور الولايات. ملاحظين الاولى قطاع الطريق والسراق والزناة، انت بتتكلم على حقوق في ايه؟ في ابدان، في اعراض، مش كده؟ تتعدي على شخص في نفسه في ذاته، لكن المثال الثاني تعدي على ايه؟ او مسائل تتعلق بايه؟ بالاموال. فبنتكلم على حدود الحقوق ليست لقوم معينين، اما في اشخاصهم في انفسهم او في اموالهم، اموالهم كالاموال السلطانية اللي دي اموال ايه؟ عامة. والوقوف التي ليست لمعين، زي يكون عندنا مكان وقف لكل المسلمين، مكان وقف لكل فقراء المسلمين، شيء وقف لكل طلاب العلم من المسلمين، الوقوف جمع الوقف. والوصايا ايضا، الوصايا التي ليست لمعين، اوصى ان يكون المال دوت او جزء من المال بعد موتي لجمعية كذا، للقائمين على كذا، امور عامة. فهذه من اهم امور الولايات. وصلت؟ يبقى ولا حدود وحقوق تسمى حدود الله وحقوق الله. حدود وحقوق الله معناها ليست لقوم ايه؟ معينين. ذكرنا حقوق في الانفس والاشخاص زي حد قطاع الطريق والسراق والزناة، وحقوق في الاموال كالاموال، بس الاموال العامة، كالاموال السلطانية والوقوف العامة التي ليست لشخص بعينه، والوصايا العامة. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، لازم يكون فيه امير، لازم يكون فيه قائد، لازم يكون فيه رئيس، لازم يكون فيه ملك، لازم يكون فيه واحد والي راعي، ما ينفعش. ليه؟ قال: قيل يا امير المؤمنين، هذه البرة امارة برة، اهلها ابرار، قد عرفناها صح، لازم يكون لهم امير من البرة، فما بال الفاجرة؟ اصل كلمة امير المؤمنين يقول لابد للناس من امارة، برة كانت او فاجرة، برة كانت او فاجرة، بس لازم يكون فيه امارة. ليه؟ البرة عرفناها امارة برة او برة. ليه؟ عشان تقيم الامر بالعدل والقسط وتؤدي الامانات وتحكم بالعدل. امال الفاجرة ليه يا علي يا امير المؤمنين؟ قال: تقام بها الحدود وتؤمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم او ويقسم بها الفيل. ده الامير الفاجر. شوفوا بيعمل ايه الامير الفاجر؟ ده حاجة حلوة خالص. الامير الفاجر بيقيم الحدود، الامين الفاجر يؤمن السبل، عنده شرطة توقف تمنع البلطجه وتمنع قطاع الطريق، ويجاهد بها العدو، عنده جيش بيجاهد به العدو، ويقسم بها الفيء، المال اللي جه من الكفار من غير قتال. مين اللي هيعمل الموضوع ده كله؟ امير. لازم يكون فيه والي، لازم يكون فيه راعي. قال لك هذا يؤديه البر والفاجر، فان لم يكن برا يؤدي الامانات ويحكم بالعدل، على الاقل هيقيم الحدود ويؤمن السبل ويجاهد العدو ويقسم الفيء. وهذه امور لا يستغني عنها العامة، وهذا ما نراه اليوم، ما نراه اليوم. لا تقام حدود وليست السبل آمنة، خلي بالك، والعدو متربص، نسأل الله العافية، والعدو متربص. فالمسألة لا بد فيها من أمير وبسرعة، لا بد فيها من قائد وبسرعة، دي مسألة لا تحتمل. وهذا كان من أسباب التعجيل في قضية الاستفتاءات اللي قلنا نستفتي بنعم، ها؟ من باب تقدير المصالح والمفاسد، لأن تأخير هذا سيؤخر كل شيء وراءه، وهذا يعني أن تبقى البلاد بلا إمارة وتبقى الفوضى وتزداد يوما بعد يوم، ويزداد القتل والهرج وأخذ الأموال وغيره من ترويع الآمنين مما لا يخفى عليكم. ونسأل الله العافية وأن يرفع هذه الغمة. نكتب مسألة واحدة، احنا هنكتب بقى عنوان كبير جدا اسمها قواعد عامة مهمة في حدود الله وحقوقه. يبقى احنا القسم الاول اللي احنا بنتكلم فيه الان حدود الله وحقوق الله، مش كده؟ وضربنا لها امثلة، وعرفنا في اول مسألة منها ان لابد من امير، لابد من امارة، لان لا يقيم حدود الله دهيت اللي هي الحقوق العامة ديت، ها، ليس الا والي او راعي. قواعد مهمة بقى، احنا ممكن نخلي دي مسألة اللي هي وقد قال علي بن ابي طالب اللي هي اهمية وجود امير، خليها اول مسألة. يبقى لازم وجود والي او امير عشان هو اللي يقيم هذه الحدود. المسألة اثنين: وهذا القسم يجب على الولاة. المسألة الاولى في القواعد المهمة او نسميها التانية بقى، الاولى اللي هي يبقى في امير. ثانيا: يجب على هذا الامير او الوالي، يجب على الولاة البحث عن هذا القسم واقامته. يجب على الولاة البحث واقامته، البحث عنه واقامته من غير دعوى احد به، وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى احد به. يعني ايه الكلام ده؟ ايه دعوى احد به اللي عماله بتكرر ديت؟ نقرا تاني الجمله. قال: وهذا القسم، اي قسم يا شباب؟ اللي هو بيتكلم حقوق الله وحدود الله اللي هي لا تخص اقوام بعينهم، ليست لقوم معينين. بيقول لك القسم ده يجب على الولاة البحث عنه واقامته. اقامة ايه؟ حد قطاع الطريق والسراق والزنا والحكم في الاموال السلطانية والوقوف والوصايا. لازم هو الامير بنفسه، الوالد نفسه، الراعي بنفسه يبحث عن هذه الامور ويقيم هذه الامور من غير دعوة احد به، من غير دعوة احد به. يعني مش محتاجين، مش لازم يجي حد يبقى فيه دعوة قائمة ونقول ان فيه حالة كذا وعايزين نبحث عن هذه، لا لا لا، هو بيقيم هذه الامور. يبحث هذا الامير، مش بيبحث عن الحدود، لا، بيبحث عن من يقيمها من الامراء والولاة. اكتب العبارة دي مهمة جدا. احنا قلنا ايه؟ الامير يجب عليه البحث عنه واقامته. البحث عن ايه؟ عن القسم الاول. القسم الاول من غير دعوة احد به، لا، مش مستدير يبقى فيه دعوة تقام وقضية ترفع علشان يبدأ يفكر، لا، الطبيعي انه بيقيم من الامراء والولاة. خلي بالك، ها؟ يبحث هو عن هؤلاء، عن من يقيم هذا الكلام، عن من يقيم هذه الحدود، عن من يقسم هذه الاموال، عن من يقيم، على من يقوم على هذه الاوقاف وهذه الوقوف وهذه الوصايا. لازم يعين الناس اللي بتعمل الموضوع ده، يبحث عنهم ويعينهم. وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى احد به. برضك اللي هيشهد في شيء كهذا، اربعة هيشهدوا على زنا، هيشهدوا على سرقة، دي مش محتاجة دعوة احد به، ممكن تأتي ابتداء بهذه الشهادة. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي على اقامة هذا القسم، حدود الله وحقوق الله، عن طريق البحث على من يقيمه من الامراء والولاة. يبدأ يعين الناس لتقيم هذا الامر، تقيم هذه الحدود، تقسم هذه الوقوف والاموال. لازم يبقى عامل الفريق والوزارة اللي تقوم على هذا الامر، دي رقم واحد. ثانيا زي تماما، مش يستنى دعوة احد. كذلك الشهادة لا ينتظر دعوة احد، اللي هناك شهود لأي شيء من ذلك يأتون بشهادتهم من غير دعوة من احد. مش لازم في دعوة تقام وقضية تثار عشان بنبدأ نفكر نقيم، لا، النظام ده كله هيقام ابتداء، يقام ابتداء. ظهرت حالة من قطع الطريق وحالة من الزنا والسراق او لم تظهر، ظهرت وقوف ووصايا او لم تظهر، لكن يبقى النظام كله معد وجاهز. قال وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه. البحث عن ايه؟ عن الحدود. بيدوروا على مين الزنا ومين السراق؟ لا، دي قضية تانية، انما البحث على من يقيم ذلك الامر من الامراء والولاة. واضح؟ هنا مسألة فرعية من هذه المسألة. قال حط شرطة بعد حكاية دعوة احد به، حط شرطة بالطول كده. قال وان كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق، هل يفتقر الى مطالبة المسروق بماله؟ على قولين في مذهب احمد وغيره، لكنهم يتفقون على انه لا يحتاج الى مطالبة المسروق بالحد، وقد اشترط بعضهم المطالبة بالمال لئلا يكون للسارق فيه شبهة. ايه معنى الكلام ده؟ من ضمن المسائل اللي بتدخل في حدود الله وحدود وحقوق الله مسألة حد ايه؟ حد السارق في قطع يد. قال اختلفوا في قطع يد السارق. يا ترى احنا قلنا دلوقتي ان طبيعي ان هو يبدأ يبحث ويقيم من غير ما تكون هناك دعوة. فهمتوني ازاي؟ من غير ما يكون في دعوة من احد، الا حد السارق في قطع يد السارق. العلماء اختلفوا هل يفتقر الى مطالبة المسروق بماله؟ يعني لازم يجي اللي السرق، اللي سرق منه المال، لازم يجي ويرفع دعوة، لازم يجي ويرفع دعوة علشان يبدأ نقيم على الحد، ولا مش لازم يرفع دعوة؟ يعني لو ما جاش المسروق واقام دعوة على السارق ولي الامر يقيم ولا ما يقيمش؟ ده الكلام. فهمتوني ازاي؟ اللي قالوا اللي اشترط المطالبة بالمال، مطالبة المسروق بالمال، قالوا لئلا يكون للسارق فيه شبهة، لان ممكن السارق يبقى اخذ المال ليس سرقة بل لشبهة. يعني لشبهة في مشكلة بينه وبين الشخص دوت، خلي بالك، وليه عنده مال ومش قادر يوصل للمال دوت فسرق منه المال، ما اسمهاش سرقة، لانما عنده شبهة ان المال ده ماله فاخذه بطريقة خفية كما يفعل السراق، وفي حقيقة هو مش سارق، هو بياخد ايه حقه. المسروق نقول له يا اخي ما ترفع عليه دعوة، يقول لا ده هو ماله. فممكن الشبهة دي تكون موجودة. علشان كده من قال من الفقهاء ان حد قطع يد، ان حد قطع يد السارق لابد ان يكون هناك ايه دعوة. يبقى انا بتكلم كلام على العموم، لا ولي الامر من غير دعوة يقيم هذه الامور ويبحث عن هذه الامور، خلي بالك. وكذلك الشهود من غير دعوة يفعلوا هذا، يعني مش محتاجين دعوة من المرأة المزنية بها عشان يجي اربع شهود يشهدوا عليها بالزنا، مش محتاجين دعوة منها، تأمين ازاي؟ على وجه العموم، الا في حد قطع يد السارق اختلف العلماء. ناس مشيتها على القاعدة العامة، سارت على هذه القاعدة العامة ان مفيش حاجة اسمها دعوة من غير دعوة، لو ولي الامر يثبت هذا من غير دعوة من المسروق يقيم هذه الحدود. وبعضهم قال لا، حد السرقة بالذات لانه ممكن يكون اخذ المال بشبهة. لكنهم يتفقون على انه لا يحتاج الى مطالبة المسروق بالحد. احنا عندنا مسألتين يا شباب، المسألة الاولى اثبات الجريمة، اثبات الجريمة، اثبات ان في سرقة، مش كده؟ ثبت ان في سرقة وجاءت دعوة من المسروق. طيب ثبت عندنا ان المسروق النايم يصحى، ان المسروق رفع الدعوة، دي رقم واحد. ورقم اثنين ثبت، رقم اثنين بقى المسألة الثانية ايه هي؟ يا ترى نقطع ايه ولا ما نقطعش؟ خلي بالك، فليه هل نشترط يقول المسروق انا عفوت عنه وتقطعوش يده او اقطعوا يده؟ قال لكنهم يتفقون على انه لا يحتاج ولي الامر الى مطالبة المسروق بالحد. طالب بالحد ما طالبش بالحد، ولي الامر هيقيم ايه؟ هيقيم هذا الحد. ده بالنسبة المسائل اللي هي حقوق الله، اللي هي حدود الله، لان في قصة تانية هناخده كده بتاع 3-4 اشهر ان شاء الله، اسمه حدود حقوق الادميين، حقوق الناس دي من حقه انه يتنازل، من حقه خلاص انا عفوت عنه. لكن بتكلم الان عن المسائل اللي هي حقوق تخص كل الناس، تخص الادميين او طائفة من الادميين، تعمهم جميعا. ده اللي بتكلم عنه، اللي هو القسم الاول اللي بدأنا فيه اليوم. اقرأ تاني الفقرة دي ان هي يعني اللي فيها كلام في درس اليوم. قال وهذا القسم، اي قسم يا اخي الكريم؟ اخي الكريم اي قسم؟ قسم حدود الله. وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه واقامته، الهاء عنه واقامته تعود لمين؟ غلط، تعود الى القسم الاول، نفس جنب السؤال بتاعه. هذا القسم يجب على الولاة البحث عنه، يعني عن هذا القسم وإقامة هذا القسم من غير دعوة أحد به، عشان ما في دعوة من اللي وقع عليها الجريمة. وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوة أحد به، حطينا شرطة. لكن قال في اختلاف في مسألة في الموضوع ده اللي هي فيه، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟ قولين في مذهب أحمد وغيره، ناس قالت لازم يطالب المسروق وناس قالت ما يطالبش. اللي قالوا لازم يطالب كان علشان ايه؟ لان ممكن يبقى عند السارق شبهة اخذ بها هذا المال، فما نطعش يده عنده هذه الايه؟ الشبهات. فينبغي ان تدرى الحدود بالشبهات. فلما كان عنده شبهة او قد يكون عنده شبهة، قال من قال انه لابد من دعوة تقام من الايه؟ ممن وقعت عليه هذه الجريمة، جريمة السرقة. اما مسألة اقامة الحد فمش محتاجين ايه؟ مش محتاجين دعوة من حد ولا مطالبة من حد، خلاص ثبت هذا بدعوى المسروق عشان نخرج من الخلاف، يبقى هنقيم الحد. واضح؟ مسألة ثلاثة. المسألة الثالثة من القواعد العامة، ايه القاعدة العامة الاولى؟ ان لازم يكون فيه امام والا ماجت البلاد وهاجت. اثنين، ان الولاة يبحثوا عن حدود الله وحقوق الله ويقيموها، وجود دعوة او عدم وجود دعوة لازم يأصلوا هذا الامر. خلاص المسألة الثالثة، وهذا القسم أي قسم؟ حدود الله وحقوق الله. سامحوني إذا كنت بكرر معلش، عشان النايمين احنا في آخر النهار وانتوا فطر النهار بتشتغلوا حاجات يعني مهمة أكيد يعني، فبنيجي على آخر يوم نحس الناس إيه فترة قلت بقى بنقعد مع الشيخ شوية، فطلع شغل أهم من الشغل طول النهار. وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والقوي والضعيف، ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما، ولا تحل الشفاعة فيه. كم مسألة دولت؟ ثلاثة. يجب إقامته، لا يحل تعطيله، لا تحل الشفاعة فيه. لكن هم كلهم حاجة واحدة، فأنا سميتها مسألة بفروعها الثلاثة. القسم ده هو الواحد حدود الله وحقوق الله لازم تقام، لازم يقيمها ولي الامر مش بكيفه، بتقام على كل احد. ما عندناش ده ابن ناس وده ابن مش عارف ايه، ما عندناش ده من عيلة وده مش من عيلة، ما عندناش ده تبع كذا وعنده اعفاء من لا، ده دي حدود الله حقوق الله، حتى لو كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يحل تعطيلها، فش حد يجي يشفع ولا يهدي هدية يقول خلاص هنسقطها وخذوا من الأموال كذا، كل ده مرفوض. حدود الله حقوق الله. ومن عطله لذلك، لذلك يعني ايه؟ لشفاعة او لهدية او لرشوة او لوساطة لأي حاجة من ديت، وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولا يقبل الله منه صرفا يعني لا يصرف عنه العذاب، ولا عدلا يعني لا عدل فيه لا فداء فيه، لا يقبل منه عمل ولا يصرف عنه عذاب ولا تقبل فيه فدية، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. دي حدود الله ودي حقوق الله. هتقبل بقى بشفاعة وتاخد قرشين وما تدخلش الحدود دي، تاخد قرشين وتعمل كده، او عشان ده ابن فلان وده ابن خالتك وده ابن عمتك او ده قريبك او ده ليه فضل عليك، تنتظر هذا العذاب الأليم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، ولا يقبل منك صرفا ولا عدلا، وتكون ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، عطلت حدود الله وحقوقه. طيب خلص كده في الاخر. هو طبعا هو قادر على اقامته، قد يكون غير قادر على اقامته. كل التكاليف الشرعيه امرا مقيده بالايه؟ بالاستطاعه. اما النهي فلا، اذا نهيتكم عن امر فاجتنبوه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه. فكل الاوامر مقيده بالاستطاعه، لكن النواهي مش مقيده بالاستطاعه. عارفين ليه؟ ليه؟ اصل نهي يعني انا عامل كده اقول لك ما تعملش، يعني اقول لك خليك زي ما انت، ده العمل هو اللي هيحتاج ايه؟ جهد. انا بقول لك خليك مستريح. تعمل ازاي؟ انا قاعد اهو، مرت امراه لا تحل لي، انا بقول لك خليك زي ما انت ما تتلفتش كده. فانت في حالتك الطبيعيه بتقول مش هتقول انا مش قادر، فالتفت مش مقبوله منك. يقول لك ما تشربش الخمر، مش هتقول مش قادر، مش مقبوله منك، لان اصل انك ساكن. لكن الحاجه اللي هتبذل فيها جهد ولو اقل جهد نقيدها بالاستطاعه، في استطاعه وفيش استطاعه. ولهذا لما كان هذا الامر انت مامور باقامته يبقى ده امر تقيد بايه؟ بالاستطاعه. قال ومن عطله وهو قادر على اقامته. كلام دقيق ومهم. وروى ابو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، طبعا هيذكر بقى الادله على المساله رقم ثلاثه اللي هي ايه؟ يجب اقامتها ولا نقبل الشفاعه ولا التعطيل باي صوره. روى ابو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه للحديث ده فيه ثلاث جمل. الاولى هسألك فيها: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره. هذه الجملة الاولى. الجملة عبارة عن ايه؟ شفاعة حالت بين تطبيق الحد. الثاني: ومن خاصم في باطل وهو يعلم، اي يعلم ان هذا باطل وبيخاصم في ذلك، وعارف انه غلطان وبيخاصم، عارف ان اللي بيخاصم عنه ده باطل. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع او ينزع. ماشي في باطل ويخاطب في باطل. طول ما هو ماشي في الباطل ده هو في سخط الله حتى يعني يترك حتى يترك هذا الذي هو فيه. دي رقم اثنين، دي خصومة. ثلاثة، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخذال حتى يخرج مما قال. يعني قال في مسلم ما ليس فيه، يعني سهم شهادة زور. فقال في حبس في ردغة الخذال، قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. طيب الحديث اللي قريناه دلوقتي ركز معايا كده، الخصوم رقم كام؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ رقم اثنين. المرة رقم ثلاثة نسميهم ايه؟ شهود، مش كده؟ اما رقم واحد ده تبع مين ده؟ بيشفع عند مين؟ عند الوالي والحاكم. يبقى احنا جبنا الاطراف الثلاثة، الحاكم وادي الخصوم وادي الشهود. الفساد يأتي من الحاكم يا من الخصوم يا من الشهود. الحاكم هيعمل ايه؟ هيعطل الحد ويقبل الشفاعة في حدود الله. خرقا فقد ضاب الله في امره. الخصوم عملوا ايه؟ يبقى عارف انه على غلط وبيخصم في الباطل ومستمر. الشهود يعملوا ايه؟ يشهدوا شهادة زور وشهادة باطلة، فيقولوا في المسلم ما ليس فيه. جميل جدا، من اجمل او اجمل شيء في دراسة هذا الكتاب، يعني فعلا تجد ساعة علم شيخ الاسلام بيلملك المواضيع في نقاط رئيسية، وتلاقي الحديث اللي انت طول عمرك بتقراه وحافظه وعارفه ما كنتش واخد بالك من الاقسام الرئيسية فيه. فعلا الحديث اشتمل، قال فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام والشهداء والخصماء. بس انا هغير كلامه، هخليها الحكام والخصماء والشهداء، مش كده؟ لان ده الترتيب في الحديث، فمن حسن التصنيف ان تمشي بالترتيب اللي ذكر في الحديث عشان طالب العلم يقدر يقول ايوه ديت الحكام ديت الخصماء ديت الشهداء. واضح؟ وهؤلاء اركان الحكم، يعني الاساسيين اللي هيقوم عليهم الحكم هم دول المتخاصمين مع بعض، وناس هتشهد والحكام اللي هيحكم. مفيش حد، مفيش طرف رابع، مفيش ركن رابع. الشاهد يا اخواني اللي بيستدل بهذا على اي بقى جزء من الحديث هو الشاهد؟ اول جزء، اول جزء، ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. طبعا عشان نصدق كلام شيخ الاسلام ان الحديث اشتمل ثلاثة اطراف، الشفاعة دي شفيع واحد تاني، لكن هو يقصد قبول الحاكم لشفاعته، لانه قد يشفع والحاكم يكون حكم عدل فانا يرد الشفاعة، فجعل ان مناط الامر والمحور اللي هتقوم عليه المسألة مين هو؟ الحاكم. لان بعض العلماء انتقد على شيخ الاسلام الجزئيه دي، قال لا ده مش حكام، ده دولة الشفعاء. لكن انا انافع عن شيخ الاسلام في هذه النقطه، اقول لا، ما هو الشفعاء لا قيمه لهم الا بايه؟ بالضبط كده. وفي الصحيحين، ده الدليل رقم اثنين على المساله الثالثه، وفي الصحيحين عن عائشة، وبرضك لو انا اللي بصنف هديل الصحيحين دول حديث الصحيحين قبل حديث ابي داود، الا انه ربما اراد ان يجمع اركان الحكم حكامه كذا وكذا وبعدين يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اللي واقفين على طريقة اهل الحديث يقولك لا نقدم الحديث في الصحيحين على الاخر. لكن احيانا بينظرهم كاهل فقه، الفقه يستلزم ايه؟ ترتيب الفقه يستلزم ايه؟ الفقه يستلزم ان اقول لك اركان الحكم دوت الحكام والشفعاء والخصماء، وبعد كده اقول لك خد مثاله من حديث النبي في محاولة للشفاعة والنبي بيرفضها صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين ان قريشا اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سبقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زيد. فكلمه اسامة. شيل النقطتين على كلمة تكلم دي موجود عندكم، شيلوها. فكلمه انتوا عارفين ايه معناها موجودة عندكم وانتوا الطبع اللي معاكم غير اللي عندي؟ ها؟ ايه معناها ايه؟ معناها دور النشر فاسدة. طب بينقلوا من بعض وخلاص. مفيش لجنة علمية قايمة على الامر. مش فكلمة اسامة لا فكلمه اسامة. يعني توسط اسامة. فقال يا اسامة اتشفع في حد من حدود الله؟ انما هلك بنو اسرائيل انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد لقطعت يدها. الحديث ده الثاني يعني اصرح اكثر وضوحا واوضح في بيان المدلول لان المساله دي استدل بيها عليها هي يقول القسم ده يجب اقامته على الشريك والوضيع والقوي والضعيف يبقى ده كان يكون في الاول والله اعلم. هذه القصه يقول الشيخ شيخ الاسلام رحمه الله ففي هذه القصه عبره. لا انا لها عبر لكن ايه العبره بقى عايزين نبقى عليها. فان اشرف بيت كان في قريش بطنان. قريش فيها بطون وكل بطن فيها أشخاص. أشرف بطنين بنو مخزوم وبنو عبد مناف. بنو مخزوم وبنو عبد مناف دولت أشرف البطون. بنو مخزوم اللي سرقت منهم مين؟ المخزومية. بنو عبد مناف اللي منهم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده راح قالوا لو أن إيه؟ فاطمة. يعني انت عندكم اشرف قبيلتين انتوا جايين تتوسطوا وشفاعة لان المرأة من بني مخزوم. لا ده لو من بني عبد مناف اللي هو القبيلة الثانية او البطن الثاني شرف وجبنا اشرف واحدة في القبيلة بنت محمد لا قطعتوا يدها. عرفتوا ايه معنى لماذا المقارنة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وده بيبين ها النبي صلى الله عليه وسلم مدرك للانساب، النبي صلى الله عليه وسلم مدرك للواقع. وده مسألة مهمة جدا في الداعية عشان بتقول الكلمة بليها واقع مش كده؟ لما اجي اقول لك انا مش من البلد ديت ها واجي اشرح عايز اجيب حاجة من اول بلد لاخرها غير اللي عارف البلد اقول لك شوف من الزراعة ناحية الشبك كده لغاية الشيبة وطريق متغمر انا مشيت من هنا لهنا وخدت كده شوف تحس ان قاعدين معايا لان اديتهم الواقع اللي هم عايشين ها. لكن يجي واحد يقول لهم ايه شوفوا لو من مسجد البخاري لمسجد التوحيد ما هو ده جنبه ما هوش مسافه بعيده ولا حاجه فمثالك ما وقعش في قلوبنا واخد بالك ازاي. فهو جاب لهم القبيله الثانيه اللي ليها الشرف ده البطن الثاني مش القبيله ان كلهم قبيله قريش جاب لهم البطن الثاني امام بنو مخزوم لان امراه مخزوميه من بني مخزوم وامراه من بني عرفتوا ليه ضرب المثال ده؟ طيب قال ففي هذه القصة عبرة فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان بنو مخزوم وبنو عبد مناف فلما وجد على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء أو سرقة أخرى غير هذه على قول آخرين وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله وهو الشفاعة في الحدود ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله من ذلك فقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نرجع نقرأ الحديث ثاني كده كلمة كلمة. أن قريشا أهمهم يعني أهمهم ده مسألة بالنسبة لهم هامة جابت لهم الهم شأن المرأة المخزومية. الله طب ما أي امرأة تقطع إيديها لما سرقت إيه المشكلة؟ لا ده بنو مخزوم العيلة شكلها يبقى إيه والناس هتقول إيه. فلما نتكلم اللي هتظهر طيب وزير ولا رئيس يبقى المسألة إعلامية. لكن في واحد من الغلابة دول سرق ما خلاص واحد يتقطع مش كده؟ فأهمهم الأمر إنها متعلقة بزعماء وشرفاء كبار مش كده؟ أهمهم شأن المرأة المخزومية. وعرفنا المخزومية يعني إيه؟ البني مخزوم التي سرقت. يبقى دخلنا القضية من حقوق الله تعدي. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المرأة دي ايه قضيتها؟ هي سرقت ولا ما سرقتش؟ العلماء فيها على قولين. قالوا لا مش على قولين سرقت ولا ما سرقتش، لا على قولين كيف تسرقها يعني. قالوا كانت تأخذ من الناس العرايا، العرايا جمع عارية يعني استعارة. بقول لك ايه ما تديني المحمول بتاعك، فداني المحمول استعار. يقول لك فين المحمول الله يكرمك، قال له محمول انا خدت منك محمول فعليه هذه محمول، فاهمين ازاي؟ ادينا القدر اللي عندك تعطيها القدر، وبعد كده هات القدر اللي اديتهولك ما خدتش منه القدر، قدر يخش ويشوف ما شفتها القدر، ده مش بتاعك يا بنتي، ده جاي لنا وكذا وكذا. دي سرقت ولا عملت كده؟ ده كلام شيخ الاسلام خلي بالك. قال فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جهود العارية، عرفت يعني جهود العارية؟ يعني تأخذ العراية، تأخذ العارية بالسعارة ثم تجحد انها ملك لك على قول بعض العلماء، او سرقة اخرى غير هذه. بيقولوا ان المرأة دي كانت بتسرق من قبل، تمام، كان لها سرقات اخرى، فالنبي بياخذها على السرقات الاخرى، وده عليه كلام كتير، علماء كتير قالوا الكلام ده، والكلام ده غير صحيح، لان الحديث صريح في المسألة، الحديث صريح ان امرأة مخزومية قد سرقت، يبقى في قضية حاصلة الان واقعة، مش كلام، مش احتمالات، فاهمني؟ طيب هو ده كلام شيخ الاسلام لما قال فلما وجب على هذه القطع بسرقتها اللي هي ايه؟ جهود العارية على قول البعض، او سرقة اخرى غير هذا على قول اخرين، على قول ايه؟ اخرين. هو اللي يستعير ويجحد، نقطع ايديه، اللي يستعير ويجحد نقطع ايديه ونقطع ايديه، ليه؟ لانه ما سرقش من حرز، لان احنا عرفنا تحد السرقة ان يأخذ بخفاء من حرز، مش كده بخفاء عليه حد السرقة، لكن هم بيقولوا لك ان دي قسناها على ايه؟ قسناها على ان كلمة بخفاء تساوي بطريقة خفية. ايه طريقة خفية؟ لان عملت طريقة تخفى عليك انت، اللي هي خلتها في صورة استعارة. انا بوديك التحليل اللي فكر فيه اهل العلم ليه اعتبروها سرقة، وان كان الجمهور على انه لا قطع على من استعار فجحده، فده هيؤكد لنا الرأي بقى الراجح ان المرأة دي سرقت، اي سرقة خلاص، ومش سرقة اخرى غير هذه، لا سرقة سرقة، مش سرقة اخرى، سرقت هذه المرة فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. واذا لو حملنا الحديث ما يقولون هيلزمهم احكام بعيدة جدا عن الحكم الشرعي. قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين هو بقى اللي يكلم الرسول؟ أسامة؟ ايه رأيكم؟ أسامة بن زيد أعلى ولا أبو بكر وعمر؟ طبعا أبو بكر وعمر بالمقاييس الشرعية وبمقاييس أهل الدنيا. أسامة بن زيد مولى ابن مولى، لتتلي من علية القوم. طيب لما ندور على حد يشفع عند رسول الله نلاقي أسامة بن زيد مولى ابن مولى، اذا قد يكون الضعيف او الوضيع له من المحل ما هو ارفع من الشريف، صح؟ هذه الدليل اهو، اسامه بن زيد مولى ابن مولى وليه مكانه، ولما فكروا حد يتوقف فكروا في اسامه. طيب قال ومن يجترئ عليه الا اسامه بن زيد حب رسول الله وابن حبه، ففيه اثبات محبه النبي صلى الله عليه وسلم لاسامه ولابيه. فكلمه اسامه فانكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال يا اسامه اتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فدل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على من شفع في حد من حدود الله. وبعدين ضرب له مثالا لمن سبق، قال إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ده الموضوع مش جديد يا جماعة، الموضوع من زمان خالص. مسألة ان الناس بتفرق الناس في الامور الشرعية كمان وفي الحدود الشرعية بمنازلهم في الدنيا وبجاههم في الدنيا ونسبهم في الدنيا، دي مسألة قديمة هلك فيها اقوام قبلنا. طب بدي اسألك سؤال، تعال تعطي كده نعمل موجب العقل، هو المفروض لما يسرق الشريف يغلظ عليه الحد اكثر من الضعيف والفقير ولا يخفف عنه؟ الفقير فقير والوضيع وضيع، مش كده؟ لو كنا هنشدد وهنغلظ مش نعافي الغني، مش نعافي الشريف، ده بالعكس. بدليل احنا في حد الزنا كان الحد على البكر غير الحد على السيد، الهون اللي كان مشدد عليه اللي عنده ما يمنعه من الوقوع في هذه الفاحشة، فانت غني عندك ما يمنعك من الوقوع في السرقة، انت من بني مخزوم، ده انت المفروض انت اللي ما تسرقيش، ده انت بقى اول واحدة هنقيم عليها الحد، مش كده؟ اتفضل. اه يا عم مش كل مرة الموضوع ده. هذا من حرصي على الأذان، ربنا يتقبل منه. طيب ولهذا اخواني ورد ان عمر رضي الله عنه كان يضاعف العقوبة او يتوعد بمضاعفة العقوبة لأهله، فكان اذا نهى الناس عن شيء جمع اهله وقال لهم اني نهيت عن كذا وكذا، وان الناس ينظرون اليكم نظر الطير الى اللحم، اي طير كان مصقر يعني وينقبع، يترقبون الفرص، فلا يذكر لي ان احدا منكم فعل ذا، يعني هذا الامر الذي نهيت عنه، الا اضعفت عليه العقوبة رضي الله عنه. ليه؟ موجب العقل يقول كده، انتوا عندكم ما يجرئكم على ذلك، انتوا اقارب الخليفة شو ليه؟ فقد يجرئكم هذا المكان على فعل كذا وكذا. طب هو من العجز ان يضاعف عليهم العقوبة ولا يسويهم بالناس؟ لا، هو اعتبر ان عندهم جريمتين، جريمة ساووا فيها مع الناس، وجريمة تانية ويستغلال ما هم فيه من منصب. واحنا نقدر دلوقتي نكون فكرة بهذا الاستقراء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الموضوع ده كان خلاله. فاكرين لما قلنا انه كان اذا جاء والي او عامل من عماله شريف تقي يجي ماله اللي كسبه من الحلال ويأخذ شطرة، تكرين المثال دوت، كان بياخد شطره ليه؟ ده رجل تقي واخد من الحلال يا اخي، مش زي الشعب. قالوا لا، مش زي الشعب، ده لانك لما بتروح تشتري اذا كانت بعشرة يا عم ستة، مش كده؟ ده عامل الخليفة، عامل الامير، خلينا ازاي هنعمل شركة بيني وبينه، هعمل مضاربة بيني وبينه، الطبيعي لو بعملها مع احد من الاخوة 50% و50%، لكن جاي عامل عمر الخطاب يعمل معايا شركة ومضاربة، يا عم ده انت 95% وانا 5% ونبقى نسيبنا الحكومة. فكان لما يجي اموالهم ده هذا التقي الشريف ياخذ نصفها، عشان ايه؟ عشان الحته دي اللي هي الموالاه والمحاباه التي تحصل لمن يعمل مع الوالي او تبع الوالي. فنفس الكلام احنا اهل الوالي، فعندنا في الاجتراء على الغلط ما ليس عند غيرنا، فبيحذرهم اذا كان مثلا هتاخد عقوبه، انتوا هتاخدوا عقوبتين. فالطبيعي هو كده، العقل يقول كده، مش يقول النبي الشريف اقول له انت عشان شريف وابن ناس يلا مش هناخد منك الزكاة زي ما بناخد من دول، مش هنوقع عليك عقوبة زي ما نوقع على دول، ده بالعكس ده يكون العقوبة تكون عليك ايه اشد. فالحمد لله احمد الله اننا نساويك بغير، ليش تقول تعافوني لان الشريف ويهم قريش هذا الامر؟ لا طبعا، هذه جاهلية كانت ولا تزال في القلب. قال وإذا سرق فيه إنما هلك بنو إسرائيل، إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، أقاموا عليه حتى. فيه بيان أن الظلم وعدم المساواة بين الناس في أحكام الله وحدوده وحقوقه سبب لهلاك الأمم. تقدر تقولي بقى النهاردة المسلمين اللي عددهم ملايين الملايين دولة ليه كده في ذلة؟ طبعا لم يقيموا حدود الله وحقوق الله فهلكوا. فالهلاك اللي احنا فيه سببه كده يا اخوانا، الهلاك اللي احنا فيه سببه كده، دي من اسباب الرئيسية. انما هلك النبي صلى الله عليه وسلم بيحذره ان هلك من كان او هلك بنو اسرائيل انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. فهلك بنو اسرائيل، تؤخذ هذا وذاك ليه؟ طب اذا حصل هذا عندنا لسنا باعز الله عز وجل من هؤلاء؟ ان وقع فينا نفس الامر فسنة الله لا تتبدل ولا تتغير فنهلك. وها نحن نرى الهلاك ينزل بهذه الأمة بسبب هذا الظلم وعدم إقامة هذه الحدود. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد أو لقطعت يدها. طيب، وقد روي كلام شيخ الإسلام، وقد روي أن هذه المرأة التي قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها. فقد روي أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة، وإن لم يتب سبقته يده إلى النار. في الحقيقة الشيخ رحمه الله يعني جاء بصيغة روية رغم الحديث الأول في الصحيحين والحديث الثاني ضعيف، فصيغة روية هذه للتضعيف فكان ينبغي أن تنزع من رواية الصحيحين على الأقل في هذا الموطن الذي ذكر بعدها صيغة تضعيف روية. روي أن هذه المرة قطعة يدها يكتب عليها بقى مسألة رقم 4، المسألة الرابعة. ايه المسألة الأولى؟ ضرورة وجود أمير أول. المسألة الثانية أنه يجب عليه أن يقيم ايه؟ أن يقيم هذه الحقوق العامة اللي يسمى حقوق الله وحدود الله. رقم 3 ألا يقبل فيها شفاعة ولا محاباة ولا نحو ذلك. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة اكتب أمليك عنوان المسألة، ترجمة المسألة. إذا تاب من تاب بعد ما يوجب الحد، الجريمة العظيمة اللي أوجبت الحد، صلحت حاله مسألة الخامسة نفس الكلام دوت. إذا تاب من تاب بعد ما يوجب عليه الحد، بعد ما يوجب الحد لا ينبذ. خدنا الكلام ده من هذا الحديث، ان هذه المرأة التي قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ده صارت من الصحابيات المهتمات بهذا الامر مش كده؟ لا شوفوا بعد ذلك يقول لك ايه، فيقضي حاجتها لا ينبذها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يلفظه. لان احنا عندنا اخواني للاسف الشديد يفضل طول عمرك الاخ فلان ده هو اللي مطوع ايده لانه كان سرق. انا اخصاص بس انت جواك كده شايل حاسس ان في حاجة مش كده؟ عشان الجريمة القديمة ان كانت الجريمة وان وصلت الى هذا الحد من الحدود. خلي بالك ما دام قد تاب وحسن التوبة وصلح حاله عاد الى ما كان عليه. عندنا تناقض لان جاءتي انسان من الشرك الى الاسلام نبقى بنهلل بيه وفرحانين بيه يا ده دخل في الاسلام او دخلت في الاسلام بيبقى عايزين نقلع حدودنا من الدهاب. صح؟ هو الشرك اعظم ولا الذنوب دي؟ فلما قبلت المشرك لما تاب ولم تنبذ ونبذت هذا رغم انه تاب وصرحت توبته؟ هذا خلل، هذا خلل. فالمسألة الثانية المهمة خامسة ألا ينبذ هذا بل يحصل عندنا له من الولاء والحب ما لا يحصل لسواه لأجل هذه التوبة التي تاب وهذا الصلاح الذي حصل له. واضح؟ المسألة الثالثة هنكتبها على قول المصنف وروى مالك في الموطأ. دي مسألة، دي المشكلة مش عندي شغل الإسلام، مشكلة عندنا احنا هو علم بيكتب على طول لكن احنا عايزين نوصل المسألة وشد خط ونقطة ونعور السطر وربنا يسهل الناس بس تحفظ بعد كله. وروى مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان رضي الله عنه فتلقاهم الزبير رضي الله عنه فشفع فيه. يعني ايه شفع فيه؟ يا جماعة معلش وفوتها له ان شاء الله انا انصحكم يعني اوعدكم هيبقى كويس وهو راجل نحسبه على خير بس مش عارف ايش تنضحك عارف اسمها شفاعة. فشفع فيه فقالوا اذا رفع الى عثمان فاشفع فيه، فاشفع فيه عنده. لا لا لا هنودي عثمان وبروح اشفع هناك. فقال اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، يعني الذي يقبل الشفاعة. طبعا عندنا حديث اللي قلناه في الاول فاكرينه اللي هو من حالت شفاعته حديث ابي داود دون حد من حدود الله فقد ضد الله في امر، مش كده؟ ضم لهذا الحديث لهذا الاثر عن الزبير. وكان صفوان بن امية نائما على رداء له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء لص فسرقه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم أو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فأمر بقطع يده. فقال يا رسول الله، ده المتكلم الآن صفوان بن أمية، أعلى ردائي تقطع يده؟ انا اهبه له. ايه ده ايه ده هتطعنه؟ الموضوع بجد هتطعن؟ مش عايز الرداء الرداء له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به تركته ثم قطع يده. يبقى هي بقى المسألة اذا بلغت الحدود الولاة او نواب الولاة اللي بيقيموا الحد فلا شفاعة، فلا شفاعة. قبل ذلك الشفاعة تقبل، الشفاعة تقبل. واضح؟ الإسلام مش متربص بهؤلاء ليقطع أيديهم، لا. إذا حصل إن أصحاب المسروق منه دول شافع قابل أن يتنازل عن حقه وقابل أن يقول ماشي خد الرداء أو يقول ماشي خد كذا أو ما تاخدش كذا وصلحوا الأمور ما بينهم، خلاص نتكلم في ايه؟ نعم ايوه ايوه في هذا ايوه طبعا. نعم قال دي خلاص ثلث المسألة. دي المسألة دي عبارة عن ايه؟ ما لم تبلغ الحدود الأولى. قال ويعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان، أي لكانت الشفاعة مقبولة. فأما بعد أن رفع إلي فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك. بعفو يعني يقول له عفوت عنك من غير حاجة، ولا بشفاعة يعني في واحد جه يشفع ويتبصر، ولا بهبة انه يهب لي ليه هذا الشيء باي وسيلة اذا كان قبل الوصول الى الحاكم تعدي، لكن اذا رفع الامر اليه او الى نائبه الذي يقيم الحد فلا شفاعة ولا عفو ولا هبة ولا اي شيء من ذلك. قال ولهذا اتفق العلماء فيما اعلم الذي يقول شيخ الاسلام على ان قاطع الطريق واللص ونحوهما اذا رفعوا الى ولي اذا رفعوا الى ولي الامر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل تجب اقامته وان تابوا. انا سميت المساله السادسه ولا السابعه كده السابعه هي نفس اللي فاتت ولا مش نفسها؟ طب بص كده شوف الذكاء شوف بس شوف بقى حاجه وحاجه شوف كده احنا سمينا دي مساله ثالثه ودي مساله سابعه غلط ولا هم الاثنين حاجه واحده وما الفرق؟ اتفضل. هم مسالتين، المساله الاولى ان في عفو او ما فيش شفاعه تصل عن الامام، والثانيه في توبه. الله يكرمك، الثانيه شفاعه لكن دي توبه. انا بقول دلوقتي ركز معايا، المساله الاولى انه شفع قبل ان تصل الى الامام، والتالي شفع مش المساله الثانيه، يعني هو الحاله الثانيه في المساله الاولى شفع لما وصلت للامام. لا احنا بنتكلم دلوقتي تابوا، مش واحد شفع، لا هو نفسه تاب. قال اتفق العلماء فيما اعلم، يعني وكانه ممكن يكون فيها خلاف، لكن فيما يعلمه الان شيخ الاسلام وهو يكتب هذا الكلام انه لا يذكر فيها خلافا، يعرف فيها اتفاق هذه المساله، ان قاطع الطريق واللص ونحوهما اذا رفعوا الى ولي الامر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل تجب اقامته وان تابوا، فان كانوا صادقين في التوبه كان الحد كفاره لهم. تمام؟ هيسقط الحد ولا مش هيسقط؟ لا يسقط، لكن كفارة له. وكان تمكينهم، حط بعد كلمة تمكينهم شرطة، مش شرطة طولية، لا لا لا، شرطة جملة اعتراضية، وذلك من تمام التوبة، شد الشرطة ذات، يعني جملة وذلك من تمام التوبة جملة اعتراضية، شيلوها خالص ونقرأ الجملة، وكان تمكينهم بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. نحط بقى الجملة الاعتراضية، وكان تمكينهم وذلك من تمام توبتهم بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. هو اللي بيتوب مش بيرد الحقوق إلى أهلها؟ مش كده؟ من توبته ان يرد حقوق اهلها. قال لك اه، قال لك هذا الرجل ان كان صادقا في التوبه خلاص هو وصل امر ولي الامر قاطع الطريق او اللص وهيقام عليه الحد خلاص انتهى الموضوع لانه وصل ولي الامر، لكن بيقول هو تاب، بيقول انا تبت، بيقول له جميل، ان كنت صادقا في التوبه فهذا الحد كفاره لك بنص حديث عباده بن الصمت صحيح مش كده، فهو كفارة لا. طيب وكان تمكينهم بمنزلة رد الحقوق إلى أهله، خلاص رجعنا الحقوق لأهله، إنك نكتبت وهترجع الحقوق ليه؟ لأهله، سرقت شيء هترجعه، عملت شيء هترده، أنت كنت قاطع طريق أو لص، واضح؟ يبقى توبتك هتستلزم إنك ترد الحقوق إلى أهلها، لكن الحد هيقام لأنه وصل أمرك لمين؟ لولي الأمر. وأصل هذا في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. قال شيخ الإسلام: فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى تصير معه شفعا بعد أن كان وترا، حط فتحة على الواو، على الواو، فإن أعنته أنت على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة، وإن أعنته على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة. فهتكون معاه بايه؟ على البر والتقوى. فدي بديش شفاعة الحسن. وما تكونش معاه على الاسم والعدوان. اعينه على التوبة واعينه على هذه النور. وما تكونش معاه على الايه؟ على الاسم والعدوان. طيب. قال شيخ الاسلام رحمه الله: والبر ما امرت به والاسم ما نهيت عنه. ده تثمرة الكلام. وان كانوا كاذبين. يبقى انت عندك الف ان كانوا صادقين. ان كانوا صادقين هيقام الحد. ان كانوا كاذبين هيقام الحد. طب ما ايه الفرق؟ الفرق بين الحالة الاولى كان الحد كفارة له وكان تمكينهم بمنزلة رد الحقوق لاهله. لكن الثاني ما كملت توبته لانه كذاب. كذاب في هذه التوبة. واضح؟ وان كانوا كاذبين فان الله لا يهدي كيد الخائنين. واضح؟ بفرق ولا فرقش؟ وقد قال الله تعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. الشاهد لسه جاي: الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. إذا عندنا هنا حالتين، إيه هما؟ تاب قبل القدرة عليه وتاب بعد أن أمسك ووصل للولي الأمر. واضح؟ طيب اللي تاب بعد ما وصل لولي الأمر برضك حالتين: توبة صادقة وتوبة كاذبة. خلصنا الجزء ده؟ طيب. قال شيخ الإسلام: فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط. فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليم. للعموم يعني ايه؟ النص عام. النص عام: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. خلاص كلام عام هيدخل في كل احد الا اللي هيستثنى اللي هو من قبل ان تابوا من قبل ان تقدروا عليه. طيب والمفهوم، مفهوم النص: تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. يعني لو تابوا بعد ان قدرتم عليهم لا يغفر لهم هذا الامر بل يقام عليهم الحد. والتعليم، ايه العلة؟ تعلموا ان الله غفور رحيم. ودخلنا في الاسماء والصفات، قلنا اعلموا ان الله غفور رحيم، احنا بنثبت الاسماء لله ونثبت موجب هذه الاسماء. اذا كانوا قال ايه؟ فاعلموا اني غفور قد غفرت لهم ورحيم وقد رحمتهم فلا يقام عليهم هذا الحد. اللي تابوا قبل الايه؟ قبل القدرة عليه. واضح؟ فبعموم النص ان يقام عليهم الحد الاول، وبمفهوم الجزء اللي قبل ان تقدروا عليه يبقى ان قدرتم اقيموا، والتعليل اللي ذكر فاعلموا ان الله غفور رحيم، علم ان بالثلاثة عموم ومفهوم وتعليل انه هيقام عليهم الايه؟ الحد. هذا اذا كان قد ثبت بالبينة. اما اذا كان باقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع. تاني بقى هلخص لكم المسألة، ركز معي. قاطع الطريق، قاطع الطريق والسارق والسراق، حاجة من اثنين: يا ثبتت عليهم بينة يقوم يقروا بأنفسهم. يبقى في بينة وفي ايه؟ اقرار. في صبورة كنا رسمناها، رسموها عندك في الورق: بينة، اقرار. البينة لسه احنا مقسمينها: تاب قبل القدرة وتاب بعد القدرة، واللي تاب بعد القدرة صادق وكاذب في توبته. شيرة خلصنا القسم الاول هو الايه؟ اصحى البينة. نقولها تاني: يبقى في بينة وفي اقرار. انا بتكلم في البينة اهو، سيبك من الاقرار دلوقتي. البينة تاب قبل ان نقدر عليه ولا بعد القدرة؟ واللي تاب بعد القدرة صادق في التوبة ولا كاذب؟ خلصنا البينة. اقرار: جاء مقرا بنفسه، مقرا بالذنب تائبا. ده عنده حالتين: ثبت على اقراره، خلي بالنا حياتي، ثبت على اقراره رجع عن اقراره. وصلت؟ ثبت على اقراره للامام الخيار. واحد جاي يقول يا خليفة المسلمين يا نائب الخليفة انا قاطع طريق، انا اللي كنت عامل البلطجة عندكم الزقزة، انا شخصي اهو. خلي بالك جاي يقر نفسه وانا تبت الى الله ورجعت عن هذا الكلام ورجعت عن البلطجة وارجو انك تقبله مني هذا. الخليفة بالخيار، ان شاء قام عليه الحد وان شاء. خلي بالكم على قول الله العلم الا ان يطالب هو بتطبيق الحد عليه. فقاسوه على حالة ماعز لما صمم على انه يقام الحد عليه، اني زنيت فطهرني يا رسول الله، ورسول يعرض عنه وهو مصمم لغايه ما قام عليه الحد. تاني بقى يبقى عندنا بينة، البينة خلاص واضحة من الآية، واضحة من الآية، تابوا من قبل ان تقدروا فاستناها حتى قبل القدرة ولا بعد القدرة، وبعد القدرة صادق ولا كان، خلص الموضوع ده. طب ان جاء مقرا، حاجة من اثنين، ثبت على اقراره فامره راجع الى مين؟ الى الحاكم، معنى ان كلمة الحاكم مش صح، لان الحاكم معناها القاضي، لا الى ولي الامر او نائبه، دي رقم واحد. الا ان، السهم الثاني المتفرع من السهم الاولاني، الا ان يطالب بتطبيق الحد فيطبق عليه. واضح؟ لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكث، لقد تابت توبة لو وزعت على اهل الارض، هي دي تاب وطالب بتطبيق الحد. الحاجة الثانية بقى رجع عن اقراره، انا هو الشخص البلطجي وانا كذا، قلنا له خلاص وهنقيم عليك الحد. ايه الحد؟ ايا كان الحد بقى، يقتل يصلب تقطع دين وديمقراطية، هنعرف الكلام ده في حد قاطع الطريق او حدود المحاربين، وهنعرف ان يا ترى هي على التخيير هو بكيفه ولا على التنويع مخير، ولا دي حالات متنوعة كل حالة لها حكم. يقتلوا يصلبوا، كم حكم هما؟ اربعة، يقتلوا يصلبوا يقطع دي موزوم الخلاف ينفوا من الارض. يا ترى دي اربع حالات مختلفة، واخد بالك ازاي؟ قطع طريق، قتل واخذ مال، يبقى يقتل ويصلب، ولا اخذ مال فقط، ولا قتل فقط، ولا اخذ مال فقط، ولا ما عملش ده ولا ده بس روعهم ينفوا من الارض. قال لك كل حاله من الحالات دي تتوزع على اربع حالات دي، ده قتل واخذ مال، ده قتل فقط، ده اخذ مال فقط، ده دوت لا قتل ولا اخذ مال بس روع الناس. فالاولاني يقتل ويصلب، الثاني يقتل فقط من غير صلب، الثالث تقطع يده ورجله من خلاف اليمنى مقابل اليسرى، والرابع اللي روحه فقط ينفى من الارض. وناس قالت لها ليس هذا تنويعا، مش ده حالة وليها حكم ودي حالة وليها حكم. طبعا الجمهور على القول الاول ده. القول الثاني هو قال لك لا، ده تخيير، امير المؤمنين يبقى يقدر الجريمة هو بالخيار، يقتل يصلب يقطع يده ورجله من خلاف ينفى من الارض، هو بقى اللي يقدر الحالة وتترك له، يبدأ بقى يقنن لها هو عندما انقلب الايه بالتخيير. هيأتي الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله تعالى عند الكلام عن حد المحاربين، حد الحرارة. قال هذا اذا كان قد ثبت بالبينة، كلام اللي فات. اما اذا كان باقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب احمد انه لا تجب اقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل ان طلب اقامة الحد عليه اقيم، تمام؟ وإن ذهب لم يقم أو لم يقم عليه حد، وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك لما قال فهلا تركتموه. ده بيتكلم بقى على الحالة الثانية اللي لسه ما اتكلمناش فيها، اللي راجع عن ايه؟ عن إقراره. هنا بقى حصل النزاع، هو ماعز هرب ليه؟ هرب لما شاف الحد ومش هيطيق الحد فهرب، ولا هرب لانه انا اخترت التوبة وعدم اقامة الحد؟ ما هو ممكن تطالب باقامة الحد وممكن تتوب بينك واخترت التوبة، هي دي بقى محل النزاع. هرب لان الحد لا شديد ومش هيطيقه، ولا هرب لانه تاب او اراد ان يختار التوبة على اقامة الحد؟ ومن هنا نشأ الكلام بقى بين أهل العلم أنه إذا أقر ثم رجع عن الإقرار في ثلاثة أقوال: يقبل رجوعه على وجه الإطلاق مطلقا أيا كان بقى الأمور توبة خوفا ملناش دعوة، عدم القبول مطلقا أنك ده تلاعب بالحكام وتلاعب بالولاة، أنت جيت وأقريت وضبطنا الأمور والمحكمة تقام عليك والأمر يقام عليك تيجي تجري هو لعب عيال، ده تلاعب بالحكام وبالقضاء وبالأمور، قالوا لا. وليهم أمور قال لك لأن دي شبهات لعله ثارت عنده شبهة فالحدود تضرب الشبهات، فيهم أدلتهم. القول الثالث قال إن كان المقر قد وصف بما يوجب أو ما يوجب الحد، قد وصف ما يوجب الحد، فإن هذا يدل على أن رجوعه عن الإقرار كذب. يعني وصف، يعني يقول أنا قطع الطريق وكنت طلعت وقفت اثنين ورايا وحتى خطفنا بنت وعملنا كذا والساعة كذا كنا متفقين مع فلان وكان في واحد واقف برشاش ورا بيحكي قصة، قال لك مش هنقبل رجوعه. ده القول الثالث، ان اذا كان فيها تفصيل هذا التفصيل فكان وصف فعلا ما يوجب الحد يقام الحد، فان لم يكن وصف ورجع نقبل رجوعه. واضح؟ يبقى ثلاثة اقوال الاخيرة. نلخص ثاني الكلام ده كله، ده اخر كلامنا اليوم ان شاء الله. دي المسألة الاخيرة. ايه هي المسألة الاخيرة؟ اصاب حدا اللي هو قطع الطريق ده، اللي هو حد من الحدود العامة، حدود الله حقوق الله مش القسم الثاني، ووصل الى الخليفة، وصل الى امير المؤمنين، خلاص وتاب. واضح؟ او هنسميها تاب وهنقسمها الى قسمين. هو الحد ده ثبت عليه ببينة ولا باقراره؟ ثبت ببينة. طب هو تاب قبل اللي ما يصل تقبل توبته، بعد ما وصل لا تقبل، اسف يقام عليه الحد، لكن توبته قد تكون صادقة او كاذبة، دي بينه وبين ربه. نخش على القسم الثاني الاقرار. اقرار اللي اختاره الامام احمد من الروايتين اللي عنده ايه هي؟ لا يقام عليه الحد الا ان يطالب هو باقامة الحد. طيب رجع عن اقراره، ثلاث اقوال العلماء: يقبل الرجوع، لا يقبل الرجوع. هنشوف التفصيل، يا ترى الرجل ده واقف وقال وفعلا امور ثبتت، لا خلاص لا يقام الحد. المسألة تزال على عمومها هكذا، خلاص لا يقام عليه الحد لو رجع عن اقراره. دي المسألة كانت رقم كام يا شباب؟ سبعة. يبقى عندنا المرة القادمة هنسينا هنا جزء، معلش هنقرأه اخواني، هنقرأ هنا جزء كده ثلاث اسطر او اربع اسطر. قال: وحديث الذي قال اصبت حدا فاقمه، اللي هو كان مين؟ ماعز. وفي سنن ابي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. فما بلغني، لان هو كان ايه؟ هو الوالي. وفي سنن النسائي اكتب مسألة فضل اقامة الحدود، والمسألة دي كانت تيجي في الاول صراحة. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يعمل به في الارض خير لاهل الارض من ان يمطروا 40 صباحا. نعم. اذا ثبت ايه؟ حسن الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه الكتاب والسنة، فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله سبحانه وتعالى، فحصل الرزق والنصر. حصل الرزق والنصر. ده كنا نحطه في الاول خالص، هنتبقى المسألة بقى الثامنة او التاسعة عندكم، بس دي كتبقى المسألة الاولى، اول مسألة، اول ما قال حدود الله وحقوق الله يقول لان حد يعمل به خير لأهل الارض، او عند بقى زي اخونا سيد كده عايزون حديث فيه كلام زي تسوله، فهيبقى عندنا التعليل اللي ذكروه الفقهاء ان المعاصي سبب لنقص الارزاق. طبعا عندنا من الادلة الشرعية العامة في لزوم حدود الله عز وجل واقامة الحقوق والكلام ده كله ما يكفينا ان شاء الله تعالى. قال: وهذا لان المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه الكتاب والسنه، فاذا اقيمت الحدود ظهرت طاعه الله ونقصت معصيه الله سبحانه، فحصل الرزق والنصر. هنخليها في الاول ان دي فضل اقامه هذه الحدود. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.